نبات تخرج باذن الله يقدره الله فتنه للعباد فتنه للناس. حفظ العشر ايات من اول سوره الكهف تحفظك من الدجال. حفظ العشر ايات من اول سوره الكهف دائما عيش مع العشر ايات ورددها لا تغفل منها لا تنساها كرر فيها. ايوه شيخنا لازم علينا ان نكفرهم من اتبع الدجال من المسلمين بجهل لا يدفع ازاي؟ لازم علينا ان نكفرهم من اتبع الدجال مثلا من المسلمين افتتنوا تبعوا لا يجب الزمان عليه ولا يجب الزمان يعني بعد الزمان وانما هو يخرج ممكن يخرج غدا هو يعني لا شك لا شك انه من علامات الساعة الكبرى عشر ايات معروف عشر ايات من عشر ايات الكبرى معنى خروج الشمس المغربية خروج الدجال خروج الدابة مجيء المهدي المنتظر عليه السلام الخسف ثلاث خسوفات خسف في المشرق خسف في المغرب خسف في جزيرة العرب خروج يأجوج ومأجوج والنار تخرج من ايه؟ من طلعت. فلا شك ان شاء الله بيننا وبينهم فضل حسب ايه؟ حسب ما جاء من الحديث. لكن نحن ايضا في كل صلاة محافظ على هذا الدعاء الاستعاذة بالله من ايه؟ من فتنة الدجال في كل صلاة استعيذ بالله من عذابين ومن فتنة الدجال الحمد لله من ايه؟ من عذابين ومن فتنة من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح هذا هو لكن اكثر المسيح بالحق معنى المسيح مسيحان هنا مسيح الخير وعيسى بن مريم ومسيح الشر والدجال. طيب هنا بارك الله فيكم يقول نحن في الاسناد ايه هو في المتن وصلنا الى المتن طيب فأنا أقرأ بس الكلمة اللي قال أي تحذرهم الدجال تعلمن أنه لن يرى عبد ربه حتى يموت فإنه مكتوب بين عينيه الدجال كافر تكره كل من كره عمله سواء طارق أو غير طارق سواء أمي أو طارق. هذا من علامات الدجال البينة الواضحة مكتوب بين عينيه كافر وفي بعض الروايات كافر كافر من غير غير معنى يكون طيب فعندكم تعلمنا ولا ايه؟ نعم تعلمنا الذي يظهر لي تعلمون طيب فتحصل في الباب ممن روى عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من الصحابه حديث الرؤيا 23 ايه؟ نفس 23 ايه؟ نفس تعالوا نذكر نشوف علي رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه ابو سعيد الخدري وجرير وابو موسى وصهيب وجابر وابن عباس وابن عمر وانس وعمار بن ياسر وابي بن كعب وابن مسعود وزيد بن ثابت وحذيفة وعبادة وابو امام وعلي بن حاتم وابو رزين وعقيل وكعب بن عجرة وكعب بن عجرة وفضال بن عبيد وبريدة ورجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم جميعا. قال واخبرنا علي بن احمد بن عمر قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن محمد بن الازهر البارودي قال حدثنا مفضل بن غسان قال سمعت يحيى بن معين يقول عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صحارى. لقمان الحكيم الأدب فضل ما شاء الله. وادهن رأسك وارفع صوتك في الملأ